في استدل العلماء ذلك بصلاة الخوف. الوجه الثاني بصلاة الخوف، الإمام يصلي ركعة، يصلي ركعة الأولى بالطائفة الأولى، ثم تقوم هذه الطائفة وتذهب جهة العدو فينتظر الطائفة الثانية. فأخذ العلماء رحمه الله من ذلك ماذا؟ أنه يستحب للإمام انتظار الداخل. نعم، قال وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.